تفسير الآية 20 من سورة الإنسان، يقول تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي وإذا نظرت هناك في الجنة في أي مكان فيها رأيت أيها الناظر حتما نعيما عظيما وملكا واسعا هائلا لا نهاية له ولا يقارن ولا يوصف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.